يا دار قولي لي يا دار راحهم فين حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار فضا مهجور مرسوم في كل جدار لياليك كانت نور يصبح في ضي وبحور صبحت فضا مهجور مرسوم في كل جدار راحهم فين حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار فين فين فضا مهجور مرسوم في كل جدار لياليك كانت نور يصبح في ضي وبحور صبحت فضا مهجور مرسوم في كل جدار راحهم فين حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار فين فين دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحهم فين حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار فين فين فين فين قولي يا دار حبايب الدار راحهم فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا

حبايب الدار